فهذا التوحيد الذي

لا يوجد ما يكون صحيح بصدق الله عز وجل مثل ما قال يعني طبعا كده في Thank you. and I